إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، إن هناك أمرا عظيما جللا يتهدد البشرية ويتهدد كل مخلوق، أمر لا مهرب منه ولا مفر، إنه الموت يا عباد الله. الموت الذي قال الله جل شأنه عنه: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل شأنه له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، الملوك والجبابرة والكبراء والأمراء والسادة والأغنياء والفقراء والمرؤوسون، كل الناس وكل الجن وكل المخلوقات ستموت. سيموت العاصي والمطيع، سيموت البر والفاجر، الكل سيموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أيها المسلم يا عبد الله، حتى أنا وأنت وأنت وهي وهو سنموت جميعا، ولا نظن أبدا أننا سنفر من الموت. قال الله جل جلاله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ابن آدم، الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر على بالك، يأتيك وأنت في المسجد، ويأتيك وأنت بين أهلك في بيتك، ويأتيك وأنت في عملك، يأتيك وأنت في السماء، وأنت في البر، وأنت في البحر، يأتيك في موعد لم تحسب له أي حساب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتجهز يا عبد الله، واستعد بالصالحات، وابتعد عن المحرمات. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أصحاب القبور، فالموت يأتي بغتة، وخذ من غناك لفقرك، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ابن آدم، ابن آدم، تذكر أن للموت سكرات، تذكر أن للموت سكرات أشد من ضرب السيوف، وأشد من نشر المناشير، وأشد من قرض المقاريض. قال الله جل شأنه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت تهرب، ذلك الذي كنت منه تفر، لكن أين المفر؟ لكن أين المفر والإله الطالب؟ أين تهرب؟ أين تفر؟ لا مفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرض موته، تأتيه سكرات الموت وتشتد عليه، ويأخذ الماء صلى الله عليه وسلم ويمسح جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هذا حال خير البشر وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فما حالي وحالك يا عبد الله ابن آدم إذا نزل بك الموت؟ إذا نزل بك الموت فإنك أحد رجلين، إذا نزل بك الموت فإنك أحد رجلين: إما أن تبشر بجنة عرضها السماوات والأرض إذا كنت مطيعا لله مستجيبا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وإما أن تبشر والعياذ بالله بنار حامية وجحيم وزقوم إذا كنت كافرا أو منافقا أو معرضا عن الله ظالما. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الجحيم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك ما بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ابن آدم، اختر لنفسك، اختر لنفسك وأنت حي قبل أن لا تستطيع الاختيار. اختر لنفسك: هل تحب أن تبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أم تحب أن تبشر بنار حامية وغضب من الله ولعنه؟ اختر قبل أن يفوتك الأوان. قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا واجعلنا من المقربين وأصحاب اليمين، وجنبنا طريق المكذبين الضالين يا رب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى عليه بارئ العباد: ما أمطرت سحب وسال وادي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلم، الموت أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير، وإن كان شرا فما بعده شر. فإذا أردت أن تخرج من هذه الدنيا على أفضل حال فأكثر من طاعة الله الكبير المتعال، وأكثر من ذكر الموت، وأكثر من ذكر الموت يا عباد الله، فإن ذكر الموت يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. الذي يكثر ذكر الموت يا عباد الله لا يعصي الله، لا يأكل الربا، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يتخلف عن صلاة الجماعة، لا يعق والديه ولا يقطع رحمه، لا يترك الصوم، بل يحافظ على طاعة الله، على أوامر الله، ويجتنب مناهي الله تبارك وتعالى، وخاصة في أوقات النفحات وأوقات تقرب العباد من رب البريات، وخاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي قال الله جل شأنه فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان مقصرا يا عباد الله فليغتنم هذا الشهر وليستثمره في الطاعة، فإن الطاعة في هذا الشهر عظيمة ومضاعفة، والله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه ويفتح هذا العبد صفحة جديدة مع ربه ومع عباده. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا خسارة ويا رغامة أنف من أدرك هذا الشهر الفضيل ثم لم يغفر له، ثم استمر على معصية الله وجهز العدة للسفر بعد هذا الشهر عاصيا لله تبارك وتعالى. ويا لسعادة من أطاع ربه فقام الليل وصام النهار وذكر الله وقرأ القرآن ووصل الأرحام وجاد وقدم لعباد الله، يا لسعادته. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر يفرح بفطره، وفرحة إذا لقي ربه يفرح بصومه، فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا من ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اذكروا الله، أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أما إذا نسينا يا عباد الله الموت كما هو حالنا اليوم إلا من رحم الله، أما إذا نسينا يا عباد الله الموت كما هو حالنا اليوم إلا من رحم الله، فستجد الإقبال على الذنوب والمعاصي والفرار من الطاعات. وهذا الذي يذنب، هذا الذي يعصي الله تبارك وتعالى، إذا حمل على الأعناق وإذا وضع في الحفرة الضيقة المظلمة الموحشة سيندم، لكن ماذا سينفعه الندم في ذلك الوقت؟ لن ينفعه شيئا. سيتندم لو أنه فعل حسنة واحدة، لو أنه سبح الله تسبيحة واحدة، لو أنه عاد إلى هذه الدنيا فأدى الحقوق إلى أهلها، لكن هيهات هيهات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هيهات، لكن هيهات، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلنستعد يا عباد الله، لنستعد للموت ولنعد العدة لتلك الحفرة، فالموت قادم وما أسرع مجيئه وما أغفل الناس عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعد بالصالحات لذلك المصير المحتوم، وأن يعيننا وإياكم دائما على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لحسن الخاتمة، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جلل، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم كل إخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم كل النساء التكالة وكل الأطفال اليتامى، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومؤينا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا رب لهم غيرك ولا إله لهم سواك. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل منهم من البلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تغفر ذنوبنا وتشرح صدورنا وتعيننا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للصالحات وأعنا يا ربنا دائما على ما تحب وترضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على قراءة القرآن وعلى قيام الليل وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا هداية لنا إلا بك، ولا توفيق لنا إلا بك. ربنا نعتصم بك ونلجأ إليك ونسألك ونستعينك ونستغفرك. اللهم فاعلنا، اللهم فاعلنا على ما تحب وترضاه يا رب العالمين. ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إن وكلتنا إلى أنفسنا هلكنا، اللهم فكلنا إلى نفسك الكريمة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين، اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم داوي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.